أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك القمر. ابدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أحبة الفضلاء فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الكلمة ليست لشباب المسلمين ولكن لهذا المسكين الذي يتكلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن لا يكلني وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن أحقر من أن نتكلم، أتكلم عن نفسي، وأقل وأذل من أن نتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن أسأل الله عز وجل أن يعين، وإذا أعان الله سبحانه وتعالى إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفنا في الدنيا والآخرة، في ذكركم. ثم جاءت كلمة ثقيلة بعدها، ما قال أفلا تقرؤون ولا أفلا تحفظون ولا أفلا تسمعون، كلمة ثقيلة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في ذكركم أفلا تعقلون، كلام كبير يا جماعة والله، أفلا تعقلون. وإن، أي هذا القرآن، وإنه لذكر لك، شرف لك يا محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولقومك، لأنه كلام الله جل جلاله، وإنه لذكر لك ولقومك. لو الآية انتهت على كذا قد تطمئن قلوبنا بتعاملنا مع القرآن. جاءت بعدها كلمة هي أثقل من الجبال، وتخصني وتخصك حبيبي الغالي: وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف، إذا قال لك أي أحد من أهل الأرض وسوف، قد يفعل وقد لا يمكنها الله أن يفعل، لكن إذا قال الله وسوف، والله سوف يكون ما وعد به رب العالمين. وسوف تسألون. من هم؟ أنا وأنت وأنت أخيا. سيسألنا عن ماذا؟ سيسألنا على عن هذا القرآن. سيكون الحساب. قلنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم تعرض جميع المشاهد في صفحاتك التي ما أراد الله عز وجل أن تراها، ما أرادها سبحانه بأمره، ولكن الله عز وجل كتب أفعال العباد، وأنت أخي الغالي مخير بعينك. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم تعرض جميع الأعمال التي تشتبه عيني وعينك. ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثم تبدأ الأسئلة على هذه الشاكلة على أساس هذا القرآن. تخيل حبيبي الغالي وتخيلي أختي الغالية لو أن ما عندنا قرآن، تخيل مسلمين بس ما عندنا كتاب، كيف بتكون حياتنا؟ أكثرنا أصلا ما هي فارقة معه، يقول أصلا هو فيه ولا ما هو فيه، أنا زين إن قريت. الله عز وجل أعطانا في هذه اللفتة إشارة وفي هذا المعنى. اسمع حبيبي الغالي. ويسألونك عن الروح، الروح اللي يا جماعة أمثلت المستشفيات عندنا عشان تبقى هالروح أكثر نعالج عشان ما نموت، هالروح اللي تعبنا عشانها. ويسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم، ما أعظم الله، ما قال وما كسبتم وما تعلمتم، لا لا، هو الذي آتانا، قال أوتيتم، ليس من جهدي ولا جهدك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن الكلام عن الروح، والناس تعرف أهمية الروح للجسد. انظر ماذا عقب الله عز وجل في آية التليها عن أي موضوع تكلم. ولئن شئنا، ما أعظم الله، ولئن شئنا. الواحد يظن الآن أن الكلام ما زال عن الروح، تكلم عن أمر أعظم من الروح لك، أمر يخصك أعظم من روحك. الأرواح جاءت من وين؟ من أمر ربي وسوف ترجع، لكن فيه أمر كل روح مخلوق خلقها الله عز وجل سوف تموت، كل نفس ذائقة الموت. لكن في شيء لحياتك أهم من الروح، قال ولئن شئنا، ما قال لنذهبن بروحك، في شيء أغلى من روحك. ولئن شئنا لنذهبن بإيش؟ بالذي أوحينا إليك. كيف بتصير حياتك بعدها؟ وحياتي ضياع ضياع، ثم لا تجد، والله تضيع، والله أضيع، مثل ما أكثرنا ضايع يسوي اللي يبغاه، القرآن يمين وهو يسار، وهو ضايع وما يدري أنه ضايع. وهذا حكم الله عز وجل، قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن. أعرف القرآن يقول غض وهو يطالع اللي يبغى، لا يغتب بعضكم بعضا يفعل اللي يبغى، ولا تدعوا من دون الله ويدعو الأموات والصالحين. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. معه دائما تلقاه في خلواتها أكثر ما يعصي عند الناس من أولياء الله، وفي خلواته نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم الشياطين لا يصدونهم عن السبيل. انظر آخر الآية، هو ما هو بحاس، وأنا وياك من بحاسين يمكن نكون منهم. ويحسبون أنهم مهتدون، هو يظن في داخل أعماق قلبه ما عنده مشكلة، فما يحتاج يراجع الآن نفسه. فقال الله عز وجل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. والله تضيع وأضيع، إلا رحمة من ربك، حط تحت رحمة خمس خطوط، إن فضله كان عليك كبيرا. الآن فضل ورحمة، وإما يذكر كلام الله عز وجل ويذكر تأثيره في النفوس، يذكر قضية الرحمة والفضل. يا أيها الناس